نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد في ثلاثة طال عمرك. أه؟ ثلاثة سنة. طيب. سؤال هو شيخ محمد في أحد الإجابات في سؤال الهاتف. نعم. الطواف الطهارة ما هي بشرط في الطواف. نعم. قلت يا شيخ محمد إن الطواف في العمرة ما يلزم أن يكون طاهر شخص. نعم. وقرأت في الإجابات المكية أن الطواف يكون يشرط فيه الطهارة طال عمرك. كيف؟ قرأت في الإجابات حق مكة. نعم. أن الطواف يشرط له طهارة. نعم. وش الراجح طال عمرك شيخ محمد؟ المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء. نعم. منهم من يقول أن الطهارة شرط لصحة الطواف وأن من طاف بغير طهارة فلا طواف له. نعم. وهذا هو المشهور عند أهل العلم. ومن العلماء من يقول إن الوضوء ليس شرطا لصحة الصلاة وأن نعم إن الوضوء ليس شرطا لصحة الطواف وإن الطواف يصح بلا وضوء. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الراجح. لكن ليس معنى ذلك أن يتهاون الإنسان في هذه المسألة ويطوف بلا وضوء. إنما لو فرض أن الإنسان في أثناء الطواف أحدث فإن لا نلزمه أن يخرج من الطواف ويتوضأ خصوصا في أيام الزحام لما في ذلك من المشقة الشديدة. والأدلة ليست واضحة في اشتراط الطهارة للطواف. هناك شيء يفرق فيه بين السعة والضيق فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون في الطهارة للطواف حتى وإن كانت ليست بشرط لأن العلماء متفقون على أن الطهارة أفضل. ولكن فتوى الضرورة